قال لك الصلاة مني نهيت عن قتل المصلين ودل على أن لا يصلي غيرها قتل فليقتل. وصلى الله النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، والصلاة هي عمود الإسلام فتركها كفر نعوذ بالله، وإن لم يجحد وجوبها على صحيح من أقوال أهل العلم، أما إن جحد وجوبها فإنه كافر بإجماع نعوذ بالله ولو صلى، إذا جحد وجوبها كفر بالإجماع ولو صلى. أما الذي لا يبالي بها ويتهاون بها ويزعم أنه لا ينكر وجوبها ولكن يتساهل فهذا كافر أيضا كفرا أكبر ومرتد عن الإسلام عند الجمع الكبير من أهل العلم، وهو إجمع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال عبد الله بن شقيق الفقيه رضي الله عنه التابعي الجليل: ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيء من العمل ترك كفر غير الصلاة، كانوا يرون أن تركها كفر يعني كفرا أكبر نسأل الله العافية. فالحاصل أن مثل هذا يهجر ولا تجاب دعوته ولا يدعى إلى وليمة، ويرفع أمره إلى ولي الأمر يعني الهيئة أول لعلها في ذلك، فإن لم يحصل فائدة فإلى ولي الأمر إلى أمير البلد ليرفع أمره إلى المحكمة، والمحكمة تنظر الأمر في استتابته، فإن تاب وإلا قتل. نسأل الله السلامة والعافية. بالنسبة لقبول هدايا يا شيخ، يجوز قبول الهدايا؟ الهدايا فيها تفصيل، إذا كانت هدية لا يترتب عليها شر وليست بخشيش ولا رشوة، هدية من صاحب هذا في تفصيل، لا يحتاج إلى تفصيل. لا في عيد الميلاد اللي يسمونه عيد الميلاد النصارى قبول الهدية هذا في شيء؟ لا في عيد النصارى ما يجوز قبول الهدايا فيه، لأن تشييع لأعيادهم، معناها تشييع لأعيادهم ما يجوز، كذلك لا يجوز حضورها ولا مشاركتهم فيها ولا تشييعهم عليها ولا معاولة فيها ولا إهداهم شيء لأعيادهم، كل هذا معناه إقرارهم على المنكر وموافقتهم عليه. طب وإن كنت أنا صاحب عمل وعندي نصارى في العمل بتاعي يمنعهم من العيد؟ لا يعني لا يعيد يوم 25 في العيد بتاعهم ده ممكن يستقبلوا نصف يوم بحجة إنهم يروحوا يعيدوا عيدهم؟ لا لا ممنوع. أنا ما جيت كل العيد، أنا جيت كل عملي، هذا منكر حتى في دينهم منكر. وآخر يسأل: إذا سافرت في خط ووجدت فيه العدو قاطعين الخط ويذهبون أموال الناس، هل أعطيهم مالي أم أقاتلهم؟ وإذا قتلت أو قتلت ما حكم الإسلام؟ ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال له رجل: يا رسول الله يأتيني الرجل يريد مالي، قال: لا تعطه مالك، قال: فإن قاتلني قال: قاتله، قال: فإن قتلته قال: فهو في النار، قال: فإن قتلني قال: فأنت شهيد. هذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم في الصحيح، فأنت بالخيار، إن قاتلته إذا أبى إلى القتال فلك أن تقاتله ولا تعطيه مالك، وإذا أردت أن تفدي نفسك بمالك وأن تعطيه ما يكفيك قتاله فلا بأس عليك، النفس أغلى من المال، لكن إن قاتلته فلا بأس عليك، وإن قتلته فهو في النار نعوذ بالله ودمه هدر، وإن قتلك فأنت شهيد لأنك مظلوم، وإن أردت أن تسكته بشيء من مالك ثم تشكو ترفع أمره إلى ولاة الأمور بعد ذلك هذا لا بأس به ولا حرج فيه، يعني المعنى ليس بلازم لك أن تقاتل، إن قاتلته فلا حرج، وإن تركته وشره وأعطيته بعض ما يرضيه حتى تحفظ نفسك ودمك فلا بأس بذلك ثم ترفع بأمره بعد ذلك. يا سماحة الشيخ حفظكم الله، المنكرات انتشرت وخاصة الصور الخليعة، وهي تدخل بسبب تهاون رجال التفتيش والجمارك والمطارات والمواني والحدود، وهي تدخل خاصة على علب الملابس الداخلية، فنجد على العلبة امرأة عارية تماما، وكذا على علب أشرطة الغناء الغربية نجد عليها نساء عاريات تماما وليس عليهن أي قطعة من الملابس صغيرة أو كبيرة كما ولدت تماما وبحركات إغرائية، وكذا أشرطة الفيديو يوجد شباب لا يعرفون أي لغة أجنبية ويشترون هذه الأشرطة والصور التي عليها ويشترون هذه الملابس للغرض نفسه. نسأل الله العافية، نسأل الله يهدي المسؤولين حتى ينصحوا حتى يجتهدوا في منع هذه الشرور، هم مأمورون بمنع ومأمورون بالعناية، ولكن نسأل الله لنا ولهم الهداية، لا بد إن شاء الله يكتب المسؤولين لعلهم إن شاء الله ينشطوا في هذا، نسأل الله يهديهم ويكفينا إن شاء الله. اللهم كنتم قد تلقيتم خبرا مفاده وجود بعض الكتب الفاسدة التي تثير الشهوات، ومنها كتاب حياتنا الجنسية، وهو كتاب يعرض صورا لنساء عاريات وغيره من المفاسد، وقلتم بأنكم ستنظرون في الأمر، فماذا فما هي النتيجة إلى آخر الرجاء؟ كل كتاب فيه شر، فالقاعدة أنه يمنع ويبلغ الحدود من داخل المملكة برا وبرا وبحرا يمنعه ويقضى عليه إذا وجد المكتبات. ونسأل الله يعين المسؤولين على هذا الأمر، نسأل الله يعينهم ويكفيهم شر الخيانة. ما حكم التجسس في رجل هتك عرضنا مع العلم بأنه ثبت عليه أنه ساحر، وما حكم قتله؟ ترفعون بأمر ولي أمر، ترفعون بأمر ولي أمر يتعدى عليكم وعرفوا أنه ساحر أو أنه يؤذي المسلمين، يرفع بأمره إلى أمر البلد أو المحكمة بالبينة، لا بد من حصر البينة، لأن كلام بدون بينة يضيع، فلا بد الإنسان يحرق على البينة التي تعرف الرجل بيشهدون عليه في جريمته، ثم ترفعون بأمر بعد التثبت في الأمر حتى تنفع الشكاية وحتى تنفع المرافعة إلى ولاة الأمور. وهذا من باب التناصح والتعامل بالبر والتقوى. ما يجوز الإنسان يسكت على منكر ويستطيع إنكاره أو الرفع عنه، ولا سيما ما يضر المسلمين عموما مثل السحرة والكهنة الذين يضرون الناس ويسمعون على الناس دينهم ودينهم ودنياهم ويأخذون أموالهم بغير حق بزعم أنهم أطباء أو كذا أو كذا، كل هذا يجب الرفع عنه ولا عدم التساهل فيه. أما جارك قريبه فالأول أن تستر عليه، تنصح له مهما أمكن مرة مرتين لعل الله يهديه، فإذا استمر على الشر فلا مانع من الرفع عنه وبيان ما هو فيه عليه من الباطل، لكن ستر عليه إذا كان المعصية سرا بينه وبين ربه ولم يعرفها إلا أنت أو بعض إخوانك من جيرانه، تسترون عليه وتنصحونه تدعو له بالهداية والتوفيق، لأن الرسول قال من ستر أمك ستر والله في الدنيا والآخرة، فستر عليه لعل الله يهديه لعله يتوب، وهذا طيب. أما الذين يتعاطوا منكرات يضر الناس ويسبب شرا على الناس من الكهنة والمنجمين والرمالين وأصحاب التهمة بالكهنة وأشباههم من يضر المسلمين، هؤلاء لا يسكت عنهم ولا يستر عليهم، لأن الستر عليهم شر عظيم، فليجب الرفع عنهم حتى يقضى عليهم بما شرع الله من قتل أو غيره. إذا ثبتت سرقة في حق مسلم، فهل يحل لي أن يرد إلي مالي على ألا أبلغ القاضي ليقيم علي حد السرقة، علما بأن المبلغ المسروق حوالي 100,000 ريال؟ لا بأس، إذا ترضيت أنت وإياه وأعطاك مالك سرقت عليه لا بأس، لكن إذا كان شره كثير أو قد علمت أنه يتعاطى هذا مع الناس هذا ينبغي يرفع عنه ويكد عليه حتى يكفى شره الناس. أما إذا كانت مرة واحدة بينك وبينه أو مرتين ليس من أهل الشر المعروف فلا بأس بالستر عليه وصل المصالحة معه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سرق رداء صفوان بن أمية أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن هذا سرق ردائي، فأمر النبي بقطع يده، فقال يا رسول قد عثوت عنك ردائي هو له، قال هل كان هذا قبل أن تأتيني به؟ إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. المقصود أنها قبل الحدود قبل أن تبلغ السلطان لا بس أن تعفو عن الإنساق منك وتنصحه وتحذره من العود، أما إذا بلغت السلطان رفعت المحكمة إلى الأمير لا معاد يعفى عنه، لا بد من إقامة الحدود بعد بلوغها السلطان. هل يدخل سفر المرأة من بلدها وحدها إلى زوجها في بلد عمله والسفر حوالي 4 ساعات بالطائرة، هل يدخل ذلك تحت النهي عن سفر المرأة بغير محرم؟ نعم يدخل، سواء بالطائرة أو بالقطار أو بالسيارات كله داخل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل الله إلا ما عندي محرم، الرسول صلى الله عليه وسلم هو يخبر عن نفسه عن شرع الله، الرسول يخبر عن شرع الله والله يعلم ما يكون في آخر الزمان من الطائرات والقطارات والسيارات وغير الله، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، والشرع عام، الله شرع لنا شرائع إلى يوم القيامة من خاصة وقت النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي عامة في وقته وبعد وقته إلى يومنا هذا وإلى ما بعد ذلك إلى يوم القيامة، شرع مستمر فليس شرعا خاصا بيوم دون يوم أو سنة دون سنة أو دولة دون دولة دون دولة، بل شرع للجميع، فليس المرأة تسافر إلا مع ذي محرم سواء كان سفرها بالطائرات أو بالسيارات أو بالقطارات أو بغير ذلك. يا شيخ طيب، هنا غفر الله لك كثير من النساء نعم اتفقوا بس نعم ليس محرم، هذا المحرم البالغ، الرجل البالغ اللي 15 سنة فأكثر. كثير يا شيخ من النساء يستقبلون أزواجهم وأهلهم في المطار، يجوز هذا؟ مو بدليل، هذا ما يجوز، مو بدليل، هذا غلط، تخاف. والمضيفات يا شيخ اللي يسافرون الطيارة والله هذا وين مضيفات؟ هذا درب واحد. المضيفات اللي يشتغلون في الطيارة. الحكم واحد. الحكم واحد. أنا شاب. لو سافرت في صحبة نساء. ولا في صحبة نساء. ما عليه دليل، حتى الحج ما يجوز، حتى الحج. ليس لها حج إلا إذا كان معها محرم. إلا فهي معذورة حتى يكون لها محرم في الحج وفي غير الحج. هذا الصواب من أقوال العلماء. تزوجت ونذرت لله إذا جاءني بولد أن أصوم كل شهر ثلاثة أيام من كل شهر ثلاثة أيام. قد حصل لي الآن مرض في بطني ومنعني الطبيب عن الصوم فتركت صوم الثلاثة أيام وإنما أصوم رمضان. فما حكم ترك الصيام الثلاثة أيام؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فلذلك أن الله خلق ولدا يصوم ثلاثة أيام كل شهر، أو أن الله عافاه من مرض يصوم ثلاثة أيام كل شهر، أو أن الله رزقه الوظيفة الفلانية يصوم ثلاثة أيام كل شهر، يصوم إذا حصل مقصوده، إذا حصل الشرط يلزمه الصيام. وإذا مريض يقضي، إذا مريض وعافاه الله يقضي الأيام مثل رمضان. إذا مريض يصوم بعد ذلك، فإذا مرض الإنسان في أي شهور يصوم بعد ذلك الثلاث الأيام في بعد شفاء، وليس له عذر في ترك ذلك إلا إذا أصاب مرض لا حيلة فيه لا يرجى برؤه، فحينئذ معذور مثل رمضان، يكفى عن كل يوم مسكين، يطعم كل يوم مسكينا. نعم، كل يوم في كل شهر، كل شهر كل ما يمر عليه الشهر ساعة ونصف في كل شهر، هذا يعني تكرر باستمرار الشهور مثل رمضان. أيوه. نحيط علم سماحتكم يرحمكم الله بأن في مدينة الرياض ما يسمى بالملاهي، وهذا منكر عظيم لأنه اسم على مسمى، وهي تلهي عن طاعة الله وتضيع الدين والعياذ بالله. والعياذ بالله. عندنا ما خطر مدينة الملاهي ولنا معه بها علاج، نسأل الله يرفع بالأسباب. اللهم ما معنى قول الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له رجيم فهو له قرين إلى آخر الآية؟ الآية على ظاهرها ما تحتاج تفسير، واضحة. ومن يعش أن يغفل ويعرض عن ذكر الرحمن نقيض له الشيطان، نسأل الله. من غفل عن ذكر الله، عن قراءة القرآن وعن طاعة الله من الصلوات وغيرها، قيض الله له الشياطين حتى تصده عن الحق وحتى تلهيه في الباطل، نعوذ بالله. ومن قام بأمر الله وأدى حق الله واستعمل نفسه في ذكر الله وطاعة الله عافاه الله من الشيطان وحفظه من الشياطين، نسأل الله السلامة. ما صحة الحديث الذي يقول: المؤمن في المسجد كالسمكة في الماء، والمنافق في المسجد كعصفور في قفص؟ لا نعلم حديثا، وإنما هو من كلام بعض أهل العلم، من كلام بعض أهل العلم لا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. حبذا لو قامت إذاعة القرآن الكريم بتخصيص جزء من الوقت من وقت الإذاعة باللغة الإنجليزية، وذلك للتعريف بالدين الإسلامي والترغيب فيه، على أن يكون من رواد هذا خير كثير إن شاء الله. في إذاعة برامج باللغات المتعددة، لكن أنا ننظر في الأمر إن شاء الله. نسأل عن فيها برامج بالإنجليزية وغيرها، لكن نسأل عن هذا البرنامج اللي في اللغات الأخرى، هل يحتاج إلى مزيد من العناية من جهة شرح الإسلام والدعوة إليه أم لا؟ الذي نعرف فيه في الإذاعة العامة. نعم. نلاحظ في الآونة الأخيرة اقتصار إذاعة القرآن الكريم على تخصيص كل الوقت الإذاعة إلى الترتيل والتجويد للقرآن، وهذا مهم، ولكن ليس إلى الحد الذي أنه لا توجد تكليف أو تكثيف للمحاضرات والندوات والدروس المفيدة للمسلم. هذا يلاحظ إن شاء الله فيه محاضرات وفيه فوائد، لكن ينبغي زيادة فيها مثل ما قال الكاتب، هذا يحتاج إلى مزيد من الخير. سبق أن لفتنا نظر سماحتكم إلى طلب تخصيص جزء من الجامع للنساء التي أرغبنا في حضور هذه الدروس، سيما أن بالمسجد حجرات يسكن فيها عزاب، فيحبذا لو جعل هناك ساتر. المصابح الشرقية ما فيها بأس، من حب ينظر يحضر في المصابح الشرقية مهيئة للنساء ولا يضرهم وجود حجر فيها. الحجر إذا كان هناك رجل احتجب عنه إذا مر أحده، مثل ما يصلي مع الناس المساجد. وفي قصاصة من مجلة الأخبار المصرية بتاريخ 17/12/83: الاحتفال بمولد النبي ليس بدعة، يقول البعض إن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة، وحجتهم في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أو أحد صحابته الكرام لم يحتفلوا بهذه المناسبة. وجهت هذا السؤال إلى فضيلة الشيخ عطية صقر عضو مجمع البحوث الإسلامية، وتلقيت منه الجواب الآتي: علينا أن نحدد معاني الألفاظ التي نعطيها حقها في الحكم سواء بالصحة أو البطلان. لفظ بدعة فهمه البعض على أنه كل شيء مستحدث بصرف النظر عن كونه نافعا أو ضارا. لفظ البدعة ورد في بعض الأحاديث موصوفا بأنها ضلالة، وتعني كل مستحدث في الدين، ولكنها في الموضوع الذي نحن بصدده معناها لغوي، أي الشيء المبتدع الذي على غير مثال سبق. وبذلك الفهم نتلافى التضارب الموجود في بعض المنقولات إلى آخر المقالة. ورأيه هو اعترف بما يدل على المقصود. الحديث جاء كله بدعة ضلالة فيكون الإسلام ولا ضلال لأنه بدعة في الدين ما فعلها الرسول ولا أصحابه ولا قرون مفضلة من الأول والثاني والثالث فيكون بدعة ضلالة. وحب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون بالاحتفال, يكون بطاعته واتباع شريعته ودراسة ما جاء عنه والتفقه في دينه لا بالبدع التي أنكرها العلماء وأحدثها الجهلة أو أحدثها الرافضة أو أشباههم. فالاحتفال بالموالي من بدع الرافضة, أول من أحدثها الرافضة الفاطميون ثم تبعهم بعض الناس على ذلك, فهذا بدعة في الدين ومشابهة للنصارى واليهود والرافضة فيما عملوا, نسأل الله السلامة. أنا شاب مسلم كنت أعمل في مكان للتصوير مع علمي أن التصوير حرام, ولكن كنت أصور وأحمد الصور نادرا جدا, وفي نهاية الشهر أعطيت راتبا, فهل هذا الراتب حلال أم حرام لأنه قد يكون دخل فيه شيء من ربح التصوير؟ أفيدونا جزاكم الله. كنت أعمل التصوير علما بأني أعلم أن التصوير حرام, ولكن كنت أصور وأحمد الصور نادرا جدا, وفي نهاية الشهر أعطيت راتب, فهل هذا الراتب حلال أم حرام؟ يسأل عن ربح. كان الراتب على التصوير هو حرام, وكان التصوير على غيره ولكنك عملت بعض الشيء فالذي بقدر عملك تصدق به على بعض الفقراء على قدر الذي صرفت في التصوير ربع شهر أو خمس شهر أو ست شهر. المقصود أن التصوير حرام. النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين قال أشد الناس عذابا يوم كانوا مصورون, قال إن أصحاب هذا الصور عذابا يوم القيامة ويقال أحيوا ما خلقتم. فالتصوير لذات الأرواح بني آدم وغيرهم كلهم منكر, فالواجب على من فعلها التوبة إلى الله منه والحذر وعدم العودة إليه. طيب شكرا لك, وفق الله جميعا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه من سلك سبيله وسنى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة التي تولى إلقاءها صاحب الفضيلة الدكتور صالح الفوزان فيما يتعلق بالموالاة والمعاداة, بالحب في الله والبغض في الله, بالولاء والبراء. وهي كما قال فضيلة في موضوع مهم بل عظيم لا أهمية لما أشار إليه من غفلة الكثير من الناس عن ذلك وجهل الكثير من الناس بحكم ذلك وتساهل الكثير أيضا بهذا الأمر, وهو أمر خطير يجب على المؤمن أن يحذره وأن يكون على بصيرة فيه وأن يكون معاديا لله ورسوله والمؤمنين معاديا لأعداء الله مبغضا في الله. الموضوع مهم جدا ولا سيما في هذا العصر الذي اختلط فيه الحابل بالنابل والطيب بالخبيث والكافر بالمسلم. قد وصل كفار إلينا وخالطونا في بلادنا وفي بلاد الأخرى من بلاد المسلمين, وقد سافر كثير منا إليهم وخالطوهم وحصل ما حصل من أنواع البلاء. فلا شك أن الموضوع كما قال فضيلته جدير بالعناية وجدير من المؤمن بأن يظهر ما يجب عليه حتى يقتدى به, ولا سيما أهل العلم ولا سيما طلبة العلم حتى يقتدي بهم الناس وحتى يعلم الناس حكم الله في هذا الأمر العظيم. عليك يا أخي أن توالي في الله وأن تعادي في الله وأن تحب في الله وتبغض في الله, كما في الحديث من أعطى لله ومن عاد لله وأحب لله وبر لله فقد استكمل الإيمان. قد تلا عليكم فضيلة لذلك من الآيات في هذا الباب ما يشفي ويكفي في بيان حكم هذا الأمر, حكم موالاة الله ورسوله والمؤمنين وحكم موالاة أعداء الله وبغضهم وحبهم. وقد أجاد وأفاد جزاه الله خيرا وضاعف مثوبته

واستوردوهم عمالا من كل مكان وصاروا يستوردونهم ويتنافسون في استيرادهم ويدعون المسلمين. وهذا خطر عظيم ولا سيما في هذه الجزيره. الجزيره هذه ليس لاهلها يولدوا كفار، ليس يولدوا كفار ابدا، لا خداما ولا سائقين ولا عمالا ولا لولي الامر فقط، ولي الامر فقط فقط ان يستورد من يرى الضروره اليه، من طبيب تدعو له الضروره، من مهندس تدعو له الضروره مده مؤقته ثم يذهب الى بلاده ويرجع، من عامل للضروره كما فعل النبي مع اهل خيبر. اما عامه الناس فليس لهم ان يستوردوا كفارا ولا يستوردوا عمالا ولا سائقين ولا خداما ولا خادمات ولا مربيات، كل هذا منكر، كل لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يجتمع في هذه الجزيره دينان، وامر باخراج اليهود والنصارى من الجزيره، واوصى عند موته باخراج المشركين كلهم، عند الموت اوصى باخراج المشركين من هذه الجزيره. اما في البلاد الاخرى كمصر والشام والعراق فلهم ان يقيموا فيها بالعهد والذمه والصغار اذا راى ولي الامر ذلك. اما الجزيره لا، ليس لاحد يقيم فيها من الكفار ابدا الا اقامه مؤقته للضروره تحت نظر ولي الامر لحاجه المسلمين. فينبغي الانتباه لهذا، وان ليس لنا لا لمؤسسه ولا لغير مؤسسه ان يستوردوا الكفار بين المسلمين في هذه الجزيره، او يستوردوا سائقين او خدما او خادمات. هذا شره عظيم وبلاؤه كثير وفتنته عظيمه. يستفيدوا يتخلق المسلمون باخلاقهم ويبنون عليهم كفرهم وضلالهم واخلاقهم الذميمه من الربا والزنا واللواط والمسكرات وغير هذا من انواع المعاصي مع الكفر بالله. فقد يحسنون لهم الدعوه الى الشرك، فيدعونهم الى النصرانيه والوثنيه والى غير ذلك من انواع الكفر والضلال. لا سيما وكثير من الناس جهله بدينه، كثير من المسلمين ليس عنده البصيره في دينه، ليس عنده علم، فيجره الكافر الى دينه بسهوله لجهل كثره الجهل وغلبه الجهل وقله التعلم. المقصود ان الامر عظيم جدا، فالواجب على المسلمين ان يحذروا مغالاه الكافرين ومحبتهم او استقدامهم او جعلهم اصحابا واصدقاء. هذا خطره عظيم. والله جل وعلا يقول سبحانه وتعالى: الم تر الى اوتوا نصيبنا الكتاب يؤمن بجبته والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين سبيلا اولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. لعن هؤلاء لما قالوا ما قالوا وان كفار اهدى سبيلا من المؤمنين، لعنهم الله. الكفار عندهم خصال حميده، لكن ما تجعلهم طيبين. عندهم مثلا امانه في بعض الاشياء، عندهم مثل كرم الضيافه، العرب كان عندهم كرامه الضيوف، وعندهم احسان الفقير، وعندهم احسان الجار، وعندهم بعض الخصال، لكن ما تنفعهم عند الله لما ضيعوا الاسلام. باطله، خصال باطله. فالمسلم عنده كل خير، دين الله يدعو الى مكارم الاخلاق والى محاسن الاعمال، ويدعو الى ترك المنكرات وما يبغضه الله سبحانه وتعالى. فالكافر مهما فعل فعنده ما يبطل عمله وعنده ما يفسد عمله، فيجب حذره منه وبغضه بالله سبحانه وتعالى. واذا ادى الامانه في بعض الاشياء او صدق في بعض الاشياء احسن في هذا الشيء، لانه وافق الاسلام، وافق شرع الله في صدقه، وصار في هذا المقام خيرا من الذي يدعي الاسلام او يكون مسلما ثم يخون الامانه ويكذب ويلوط ويزني. فهو هذه الخصله فاق بها لانه راى فيها مصلحه لكسبه او لصداقه مع احد من الناس، لا لانه يحب الله ورسوله، لا لانه مسلم. فهذا يكون حسنه منه لكن باطله ما تنفعه، لان كفره يبطله. والمسلم اذا خان او فعل معصيه لا يكون سب على الاسلام، ذنبه عليه، والاسلام خير من اولئك، والمسلم مفضلون عليه باسم الاسلام وباسم الدين وباسم الخير الذي اعطاهم الله اياه. ومن عصى منهم لا يكون سب على المسلمين منهم، المسلمين الطيبين والمؤمنين الصالحين، ذنبه عليه واثمه عليه، فلا يكون سب على المسلمين. فالاسلام والمسلم مفضلون على الاخرين بدينهم وايمانهم، واذا وقع من بعضهم زله وخطا فاثمه عليه وزلته عليه، ليس على الاسلام ولا على سبه الاسلام. المقصود ان الواجب على المسلم ان يوالي في الله ويعادي في الله، ويبغض في الله ويحب في الله، يحب المؤمنين ويواليهم، يبغض الكافرين ويعاديهم حتى يسلموا. ولكن لا تمنعه هذه المعاداة ولا تمنعه هذه البغضاء من أن ينصفهم، من أن لا يظلمهم، لا يظلمهم، لا يعطيهم حقوقهم، ولا يمنع ذلك. عهدوا وتؤخذ منهم الجزية لا يمنع من ذلك أن يصالحوا كما صالح النبي أهل مكة للمصلحة العامة كما سمعتم في المحاضرة، لا يمنع من ذلك أن يشترى منهم الحاجات كما اشترى منهم النبي والصحابة عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم. نأخذ حاجتنا ونعد العدة لعدونا ونأخذ حاجتنا من أي جهة، لكن لا على حساب ديننا، بل ديننا محفوظ، نحفظ ديننا ونصون ديننا ونتقي الله في ذلك ونوالي في الله ونبغض في الله ونعادي في الله ونحب في الله، لكن لا يمنع ذلك أن نحسن إلى من لم يسئ إلينا. إذا كان في كفار أهل ذمة أهل عهد ليس بيننا وبينهم حرب، فيهم فقير فيهم رحيم لنا، نحسن إليه كما سمعت في الآية: لا ينهاكم الله عن لم يقاتلوا في الدين ولم يخرجوا من ديارهم أن تبروا وتقسطوا إليه، إن الله يحب المقسطين. فإذا كان في فقراء أقارب لك وهم كفار وأحسنت إليهم من مالك صدقت عليهم هم للزكاة من غير الزكاة، أحسنت إليهم صلاة رحم لعل الله يهديهم الإسلام لعلهم ينتبهون، أو غيرهم من الفقراء وأحسنت إليهم وهم كفار ليسوا حربا لنا، هذا من محاسن الدين، من محاسن ديننا، من محاسن الإسلام أن نحسن إلى من أساء إلينا، أن نحسن إلى من هو عدو لنا لعل الله يهديه في الإسلام، لعله يعرف فضل الإسلام وأن إسلامنا لم يمنعنا من الإحسان إليه لما كان ليس عدوا لنا من جهة الحرب، وإن كان عدوا لنا من جهة الدين فنحسن إليه من جهة فقره وضعفه. وقد ثبت في الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أن أمها جاءت وقت الهدنة وهي كافرة، جاءت إلى ابنتها أسماء تطلبها الرفد والمساعدة، فقالت يا رسول الله إن أمي جاءتني تريد أن أصلها فهل أصلها؟ قال النبي نعم صليها، فأمرها أن تصل أمها وهي كافرة، لأن صلتها من باب بر الوالدين، من باب الإحسان، من باب التأليف على الإسلام، بل الله جعل حقا في الزكاة وفي بيت المال المؤلف قلوبهم من الكفر، نعطيهم بيت المال ومن الزكاة إذا كان مؤلف رئيس عشيرة رئيس قوم، إذا اهتدى هدى الله يد على يديه، إذا أعطي مالا ألف الناس للإسلام وأدخلهم في الإسلام من عشيرته من جماعته يقوى إيمانه إذا كان أسلم، هذا كله من محاسن الإسلام ومن فضل الإسلام ومن ملاعب مكاره الإسلام. وأما ما سأل عنه بعض الإخوان من قوله جل وعلا: لا تجدن أكثر الناس عداوة للذين آمنوا يهودا والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأنهم قسيسين ورهبانا. فقد أجاب عنه صاحب فضيلة الشيخ صالح جوابا واضحا، فإنه النصارى كما هو معلوم من قديم الزمان هم خير من اليهود، هم أفضل من اليهود وإن كانوا كلهم كفار، فكفار يتفاوتون، الكفار فينا أنفسهم يتفاوتون، فاليهود والوثنيون شر الكفار والشيوعيون شر الكفار، لكن النصارى أقرب منهم قديما وحديثا، فالنجاشي نصراني أول المسلمين ونصر المسلمين في الحبشة وأيدهم ثم أسلم على أيديهم رحمة الله عليه، ولم يزل النصارى يسلمون كثيرا. أما من الذي أسلم اليهود؟ أندر النادر من يسلم اليهود، أندر النادر، لا في عهد النبي ولا يوم هذا، وكثير من اليهود تنصر ليضل الناس ويساعد النصارى على كفرهم وضلالهم ويظهر أنه نصراني ويهودي كما في أمريكا وغيرها، فاليهود شر الناس، من شر الناس اليهود من شر الناس، والله جل وعلا قال إنه أشد الناس على المؤمنين، فاليهود والوثنيون هم شر كفر على المؤمنين. فينبغي المؤمن أن يفطن أن هناك فرقا بين الكفرة ليسوا على حد سواء، وإن كانوا كلهم كفار وهم كلهم أعداء لنا لا يجب لنا أن نواليهم ولا نحبهم فنبغضهم بالله، لكن النصارى أقرب منا، أقرب من اليهود، أقرب من اليهود إلينا، أقرب كثيرا من اليهود، وقد أشار الله لهذا ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان من النصارى، قسيسين ورهبان، وأنهم لا يستكبرون، فيهم المؤمنون، فيهم من يؤمن من قسيسيهم وعلمائهم وعبادهم، ويخضعون لسماع القرآن وينيبون إليه، وقد أسلم كثير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من النصارى، وأسلم بعده كثيرون من النصارى، وإلى اليوم لا نزال اليوم الآن يسلم كثير من النصارى في كل وقت، يسلمون كثيرا في كل مكان، واليهود لا نسمع ولا واحد أسلم منهم ولا واحد نعوذ بالله، والوثنيون كذلك عباد القبور لا تجد القليل يسلم منهم، عباد القبور والهندوك في الهند واليابان والبوذيون إسلامهم قليل والنصارى أكثر منهم، يسلم بعض الناس وهم خير من اليهود أيضا، لكن النصارى أكثر من الجميع، وهذا من آيات الله ومن تصديق كتاب الله ومن دلائل على إعجاز كتاب الله وأنه حق وأنه كلام الله حق، هذا من الدلائل على أن القرآن كلام الله وأنه حق وأنه صادق، أخبر أن النصارى أقرب من اليهود وأقرب مودة إلى المسلمين، وهذا هو الواقع. وإن كان فيهم الضالون والمعاندون والكافرون والخبثاء من رؤسائهم وأعيانهم في أمريكا وفي أنجلترا وفي فرنسا وفي لبنان وفي غيرها، لكنه في الجملة أقرب إلى الإسلام من اليهود وأقرب إلى الإسلام من الوثنيين كما سمعتم في المحاضرة، وهذا كئيب لما قاله فضل الشيخ جميع ما تقدم. ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. آمين. نسأل الله يكفينا شر أعدائهم. آمين. نسأل الله يكفينا شرهم. آمين. ويعيذنا من بلائه ومكائدهم. آمين. ويرزقنا الحذر منهم. آمين. وعاداتهم وبغضهم في الله. آمين. ويرزقنا أيضا الحذر. آمين. من السفر إليهم. آمين. والحذر من استقدامهم. آمين. واستخدامهم. آمين. نسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا بالنشاط الكامل في إبعادهم والقضاء عليهم وكفاية بشرهم. وأن لا يستودع المسلمون إلا مسلمين. آمين. هذا لا يجب، يجب أن لا يسلم المسلمون إلا مسلمين إلا من يخاف الله في أعمالهم وحاجاتهم وبنائهم وشركاتهم وغير ذلك. فالمسلمون موجودون، فينبغي أن يلتمسوا وأن لا يستخدم منهم إلا الطيب أيضا، فإن المسلمين فيهم من فيهم من أهل البدع والشرور، وإن كانوا يدعون الإسلام لكن لا يريد أن يستورد، ينبغي لا يتوخى، يتوخى من الطيبين المعروفين بالخير والصدق، وأن يعمد وكيلة أن يختار الطيبين وأن يستعين بأخيان هناك من يعرفونهم حتى لا يستورد إلا الطيبين الذين هم أقل شرا وأقرب إلى صحة دعوة الإسلام من غيرهم. وأسأل الله جل وعلا لنا ولكم الهداية وصلاح القلوب وصلاح الأعمال، وأسأل الله أن يجزي أخانا فضيلة الشيخ صالح عن محاضراته جزاء حسنا، ويزدنا وإياكم وأسأل الله علما ويزدنا وإياكم وإياه وسلم علما وهدى وتقوى وصلاحا وإصلاحا. هل يجوز أن يطلق على هؤلاء من يهود النصارى كلمة أخ أو صديق؟ لا، بعض الناس يقولون الأخ فلان وصديق فلان. الصداقة فيها نوع من المودة، لا ينبغي أن تطلق، ينبغي أن يقال فلان اليهودي أو أبو فلان أو كذا، ولا يقول صديق. نعم. أغلب الحاضنات اللي يختلنا في البيوت والحاضنة أشرف الإسلام أن تكون مسلمة، للأسف أغلب المسيحية والسائقين المسيحيين. كل هذا ما يجب على كل واحد منكم النصيحة لمن عرف ذلك، هذا من حق المسلم على أخي ينصح إذا عرف الإنسان قد شرب كافرة خادمة أو مرابة تنصحه لله، وهذا لا يجوز، اتق الله. السائقين أغلبهم المسيحيين. ولو النصارى يجب أن يبعد، يجب أن يبعد، تنصح من عرف وتتقي الله، المسلم أخو المسلم تنصحه. نعم. يا شيخ غفر الله لكم، في هنا فتاة من الشيعة تقول أنا ودي أني أدخل في ملتكم أنتم، يعني السنة المحمدية، يجوز هذا؟ نعم، يحدى الله طيب. سم؟ يحدى الله طيب، لأن في تنصح وتوجه إلى الخير. سافرت البحرين لبدعتها وشنة. نعم، سافرت البحرين لظرف اضطراري مرة واحدة وهناك، وجاء قلت لها كيف هذا أنت بالشكل هذا؟ تقول أنا ودي أني أدخل في الدين الإسلامي لكن أرى أنه في الكتب حقاتنا فيها تضليل كثير. هذا قولها. الرافضة من أشد الناس. لكن هل نعطيها شيء من الكتب حقاتنا؟ هم من أشد الناس إداء للسنة. سمي شيخ؟ هم إداء للإسلام الحقيقة. نعم. وإن كانوا يدعون الإسلام فالحقيقة أنهم أعداء الإسلام. طيب يا شيخ تطلب فيه. الرافضة والإمامية. نعم. والباطنية هم أعداء صرح الإسلام منافقون. تطلب فيه كتب عن التحزب. هم أعداء الإسلام من كل شيء. تطلب كتب عن التحزب. يسبون أهل السنة والجماعة سبا ذريعا. وعلى رأسهم الصديق أبو بكر وعمر، يسبونهم سبا ذريعا ويعتقد أنهم حرب لهم وأنهم كفار وضلال، وهل يرجى وراء هؤلاء خير؟ نسأل الله. لا. طيب يا شيخ نعطيها كتب التحجب إذا كانت طلبت منا شيء؟ هو ما يكون يبين لها العقيدة صحيحة وأنها علي من بعض خلفاء الراشدين وعاد علي والصحابة، هذا من أضل الضلال. أي. وكذلك غلوهم في علي عبادة لعلي وأهل البيت. نعم. هذا كفر الضلال. نعم. يعلمون هذا والحجاب أمر ثانوي. نعم. شكرا سماحة الشيخ وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء. ولا بعد أن نعرض بعض الأسئلة بما يسمح به الوقت، ونستأذن الأخوة في هذا السؤال لأن صاحبه قال إنه جاء مسافة 35 كيلو لعرض هذا السؤال. امرأة تسأل وتقول بأنه يخرج منها شيء أبيض بعد الحيض ويستمر معها إلى الحيض الثاني أحيانا، وسؤالها هو عن خروج هذا الشيء بعد الوضوء مباشرة وأحيانا يخرج معها أثناء الصلاة، فهل تعيد الوضوء وهل تقطع الصلاة إذا خرج من الصلاة، وهل يجوز لها أن تجمع بين الصلاتين أم ماذا تفعل؟ هذا يقع من بعض النساء، هو خروج الماء الأبيض بعد الحيض يستمر مع بعض النساء، هذا حكم البول، هذا حكم البول، عليها أن تستنجي منه إذا دخل الوقت، يستمر معها مثل المستحاضة سواء المستحاضة معها دم وهذه معها ماء، مثل صاحب السلس أيضا هذا عليها أن تستعين بالله وتسأل ربها العافية، ولا منع أن تعالج على نفسها على بعض الطبيبات الطيبات لعلها تنفع. فالمقصود أن هذا وأمثاله حكم حكم الشرس، عليها أن تستندي في داخل الوقت وتصلي، ولا بأس أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا بأس، وهذا حكم حكم البول ليس حكم حكم الحيض. إذا أصابها هذا واستمر معها فلها عذر في أن تجمع بين الوقتين وأن لا تصلي ولا تفضل إلا إذا دخل الوقت. أما إذا كان لا يعرض بعض الأحيان فعرضها بعض الأحيان ولا مو مستمر، فهذا مثل ما يعرضها بعض الأحيان بول أو ريح، إذا حضر يقطع الوضوء، إذا وجدته قطع وضوءها وعادة الوضوء، وإذا وقعت الصلاة قطع الصلاة، مثل الذي يخرج من ريح الصلاة أو الضراط في الصلاة أو بول في الصلاة كان يقطع الصلاة. الذي كان مستمر معه هذا البلاء مستمر، الريح معه مستمرة أو الوضوء معه مستمر، هذا معلو، اتقوا الله ما استطعتم، يصلي على حسب حاله ولو ما يمشي يصلي على حسب حاله، لكن حفظ شيء من قطن او غيره تعالى يخفف عنه بعض الشيء، ولا يتوضا الا اذا دخل الوقت، لقول الله تعالى وتوضا لكل صلاه، فاذا دخل الوقت توضا وصلى جمعا او فرادى. نعم. واخر يقول: نفيدكم، لقد صار بيني وبين اهلي سوء تفاهم، وطلقت زوجتي ثلاث طلقات في حاله غضب، والان اريد مراجعتها، فماذا افعل؟ افيدونا جزاكم الله. يحتاج الى عنايه، تاتينا في البيت ننظف الامر في المكتب، ننظف الامر مع وليها ومعك ومع المراه، ننظر اسباب الغضب يكون خير ان شاء الله. نعم. لا جزاك الله خيرا. ما عليه الرافضه هل يخرجهم من المله؟ اكثرهم يخرجون من المله، اكثرهم هم الذين يعبدون علي يستغيثون بيدعون من دون الله، هذا كفر اكبر، ولا يبغضون المسلمين ويبغضون الصحابه ارتد كلهم كنا ثلاثة أو اثنين كبلال أو لا كفار مثل الإمامية وأشباههم والنصيرية وأشباههم. أما جنس الزيدية لا، لأن الزيدية خف المفضلة، والذين يفضلون علي على عثمان ما يكونون كفارا، يكون غلط، هذا غلط منهم، والذين يفضلون علي على البكر وعمر ولكن لا يسبونهما هؤلاء لا ليسوا خارج من الملة. فالشيعة أقسام كثيرة، قال بعضهم إنه اثنان يعيشون قسمة، بعضهم يكفر بعمله كالذين يقضون اهل البيت ويستغيثون بهم وينذرون او يسبون الصحابه ويكفرونهم او يقول ان جبريل خان وان الرساله لعلي دون محمد، هؤلاء كلهم كفر عن عبد الله. اما انواع اخرى من الشيعه فهم دون ذلك، ليسوا كذلك، مسلمون لكن ناقصون، مسلمون لكن عندهم بعض البدع. لا يخفى على سماحتكم بانه يظهر على شاشه التلفاز الان تمثيليات يظهر فيها نساء جميلات جدا وسافرات تجتذب أنظار المشاهدين، بالإضافة إلى منع كثير من الناس من أداء الصلاة حيث يتابعها. هذا بلغنا وقد أجرنا فيما يلزم، حتى في المسؤولين نسأل الله ينفع بالأسباب. آمين. بلغنا وقد أجرنا فيما يلزم، ولعل كثيرا من إخواننا بدلوا ذلك أيضا. أخبروا سماحتكم عن معهد الإدارة العامة، وسوف يتابع إن شاء الله هذا الأمر حتى يزيد الله كل شخص. نعم. معهد الإدارة العامة، حين أولا هناك المعهد لا تقام فيه الصلاة، خاصة كما نعلم صلاة المغرب والعشاء، حيث نرى العاملين بالمعهد والطلاب يدرسون ويعملون أثناء وقت الصلاة، وكذلك المكتبة تعمل، ورأيت امرأة قد خرجت من المكتبة إلى آخره، فنلفت نظر سماحتكم إلى ذلك، جزاكم الله خير الجزاء. وآخر يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، أعمل بأحد البنوك وأخذت قرضا لتسديد السكن، حيث أن البنك يأخذ عمولة على هذا القرض، فما حكم الدين؟ وأيضا رواتبنا من هذا البنك تحصل من العمولة التي يحصلها البنك على المبالغ المقروضة لبعض العملاء، فما حكم الدين وما حكم الراتب من هذا البنك؟ أما الدين فلا يجوز، عليك أن ترد الأصل فقط وليس لهم حق في الزيادة. وأما كنت تصرف من هذا البنك فالإثم على من أخذ الربا، أنت تأخذ راتبك والبنك فيه الطيب والردي، البنك فيه أشياء بحق وأشياء بغير حق، وليس تعلم أن هذا من الربا ولا غير الربا. أما كونك تعامل بالربا لا يجوز لك هذا، وما أخذته من الفائدة 100 فيها 10 أو فيها 15 ليس لك ذلك، لا يجوز لك، وإذا كانت ناقية عندك ليس لك تسليمها. اقترضت من نعم لا يجوز عمله البنك لأنه يعين على الإثم والعدوان. نعم. اقترضت من شخص مبلغا من المال ثم توفي قبل أن أقوم بتسديده هذا المبلغ، ولم أجد له ورثة، فكيف أتصرف في هذا المال؟ إذا كان عليك دين لإنسان وتوفي ولا تعلم له ورثة صدق به عنه، تعطيه بعض الفقراء بالنية عن صاحبه وينفعه ذلك في الدنيا والآخرة، ينفعه في موته وينفعك أنت في براءة ذمة، هذا إذا كنت لا تعرف له ورثة، ولكن لا تعجل، لا تعجل حتى تسأل عنه أهل المعرفة لعلك تجد ورثة الله ورثة الله. فإذا مضت مدة طويلة ولم تعرف له وارثا فصدق به عنه أو أعطيه بيت المال، وصدقت عنه أحسن بهذا المال، تصدق عنه للفقراء المعروفين بالنية عن صاحبه، والله يبرئ ذمتك وينفع به ميت. نعم. سيطرح قريبا أسهم ببنك الراجحي و وسيرعى البنك الإسلام هل يجوز المساهمة فيه أم لا، وما رأي سماحتكم في المساهمة في الشركات مثل سابك وغيرها كما أنها هذا بنك الراجحي، هذا بنك إسلامي وقد وافقت الدولة على أن يكون بنكا إسلاميا يشارك فيه المسلمون ولا يتعامل بالربا، وهذا سوف يعوض إن شاء الله عن البنوك الربوية، ونرجو يتبعه أيضا بنوك أخرى إسلامية حتى يوسع على الناس ويكون له فروع في سائل أنحاء المملكة حتى يسترجع به الناس عن البنوك الربوية. وهذا قد وافق عليه الدولة وقد وعد ولي الأمر الفاهل بهذا الشيء، وقد تم الأمر في هذا مع الأخ الراجحي وشركائه على أن يكون بنكا إسلاميا يتولى المعاملات الإسلامية ويتولى أموال الناس من دون ربا. نسأل الله يعينهم على هذا الشيء ويتمم على خير. آمين. نسأل الله يتمم على خير. آمين. ويسأل الفروع الطيبة النافعة في سائر الأنحاء حتى ينتفع به المسلمون في كل مكان. آمين. الله يجزاه. أما شركة سابق فحتى الآن لم نعرف عنها الكثير، وقد سئلنا عنها كثيرا وأخذنا الآن معلومات عنها ونظامها، وسندرس في هذا الشهر إن شاء الله في مجلس كبار العلماء لننظر في حالها وهل هي سليمة حتى يساهم فيها أم لا. والآن ليس عندي جواب فيها لأن قد قيل عنها أشياء فيها شيء من النظر، ولهذا لا جواب عنها الآن حتى ندرس نظامها إن شاء الله، يكون جواب عنها بعد أيام إن شاء الله. نعم. مرض رجل وذهب إلى آخر يسمى سيد وشرط على المريض عدة رؤوس من الغنم وكمية من الحب ومبلغ من الدراهم، وكتب له حرز وكتب له عدة أوراق يمحو البعض منها ويشربه والآخر يتبخر عليها، وشرط عليه كل سنة رأس من الغنم، أفتونا جزاكم الله خير جزاء. هذا وأشباهه لا يؤتى، هذا من الكهنة والفجرة الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، هذا لا يسأل أبدا، غلط من الدلائل على خبثه اشتراط رؤوس الغنم، ماذا يفعل برؤوس الغنم؟ يذبحها للجن ولا لمن؟ هذا شر، ثم إعطاه الحروج يعلقها، هذا في مثل الجن. المقصود هذا لا يجوز سؤاله، فلا نرجو من السائل أن يعطينا خبره حقيقة وأين يكون هذا الرجل وفي أي مكان وما هو اسمه، ولو سر بيننا وبينك أنت أيها السائل تعطينا خبر، لأن هذا ما يجوز إقراره، هذا عمله سيء وهذا ضر على المسلمين. من أنواع الشرك يا شيخ؟ ناس هذا من الكهنة. أي نعم. العلوم اللي يدعون الغيب ويدع غيب كفر. لا حول ولا قوة إلا بالله. وآخر يسأل يعلقون بدون أن يشترطون شيء. هذا ما يجوز، يعلق التمائم منكر، التمائم شرك أيضا، لا يجوز. بعضهم يعالجون بالطب الشعبي ولا يشترطون أنهم لا يجوز شيء، ما يجوز تعليق التمائم أبدا، ولا يجوز قبول منها صاحبها، ولا يجوز إقرار. يقصدونها عن التمائم. وقال أخبر أنها من الشرك. قال من تعلق أتمه فلا أتم الله له، ومن تعلق ودع فلا ودع الله له. لا حول ولا قوة. ومن تعلق أتمه قد أشرط. قال إن الرقى والتمائم والسبل الشرك فلا يجوز تعليقها ولو كانت من القرآن، لأنها وسيلة إلى الشر. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن السماء كلها ولم يستثني شيئا. قال أبو إبراهيم النخعي رحمه الله كان أصحاب مسعود يكرهونها من القرآن وغير القرآن ينحرمونها. ثم يعني تعليق التمائم التي من غير التي من القرآن ومن الدعوات الأخرى وسيلة فتح باب للشرك، لأن إذا علق هذا علق هذا واشتبه الأمر. نعم. وآخر يقول نعم الطب الشعبي بدون تمائم. الطب الشعبي يكفي يعطي الدواء مجربه ولا يعرف فيه الخير، ما يعرف فيه دعوه الغير ولا كهانه، طبيب معروف بالكي بالدهون باشياء يصفها لا باس. لانك الطب العربي من قبيل. لدينا سؤال نسال عنه ونرجو ان نلتقي عليه اجابه كافيه. هو نحن في الريف المصري نسكن واماكن المقابر محدوده جدا لضيقها، لذا فهي تبنى بالطوب الاحمر ومحاطه بالمزارع، لانه عند ري هذه المزارع يحدث رش بلل للمقابر، فهي تبنى بالطوب الاحمر لعدم السقوط، فهل هذا يصح؟ اذا دعت الحاجه بان يوضع في القبر حجاره او لبن او خشب او حديد لان الارض رديئه او يعلوها تعلوها المياه فلا باس بالحاجه، اما اذا كانت الارض قويه يحفر فيها حفر إلى نصف قامة الرجل فوق السرة ويعمق ويجعل فيه لحد ويضع فيه الميت، هذه السنة. أما إذا كان الأرض رخوة ضعيفة فلا مانع يكون فيها ما يثبتها من أنواع أو حديد أو حجر أو طوب حتى لا تسقط وحتى لا يرقى الميت، لا بأس بهذا. نعم. يوجد ظاهرة في مستشفى الولادة بالرياض، وهي استعمال التوسعة للنساء الأبكار التي يلدن لأول مرة، وتتكرر هذه العملية باستمرار، وهي بلا شك تؤثر على النساء، وهي مألوفة لدى النساء التي يلدن في بيوتهن. ما أدري يقصد بذلك. هذا شيء بين الطبيبات والوالدة، إذا ضاق على المرأة فروج الولد هذا علاج وقتي، هذا علاج وقتي عند ضيق الفروج. وآخر يقول: هل ورد حديث أو أثر يقول أن المدمن في أكل اللحم كالمدمن في شرب الخمر؟ لا، ورود على أثر بعض الصحابة أنه حذر من الاستمرار على أكل اللحوم، وقال إن لها ضراوة مثل ضراوة الخمر، يعني من الاعتادها ما يخليها، يعني اعتاد اللحوم يبتلى بالحرص عليها ولو تدين، حين بقي أنه يكون تارة وتارة، تارة يأكل لحم، تارة لا يأكل لحم، حتى لا يكون لها ضراوة، يعني حتى لا يعتادها فيشق على نفسه. وإلا اللحوم هو اللحوم، خمر محرره اللحوم بعد. لكن المقصود أن اللي يعتادها بعض السلف يكره اعتيادها، يقول ينبغي أن يكون تارة وتارة حتى لا يعتادها فيشق عليه تركها. صليت الجمعة في أحد المساجد وأحد المشايخ يخطب، فقال في خطبته: إن حالق الدقن ملعون، واللعن يعني الطرد من رحمة الله، فأفتنا جزاكم الله خيرا. هذا فيه نظر، ولا ينبغي أن يطلع على عليه اللعنة لا عدم الدليل، ولكن على كل هذا على خطر عاصي مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، جزوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالف المجوس. أما اللعن فلا أعلم فيه عليه دليلا، ولعله أخذه من لعن الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة، لأنهن غيرن خلق الله، قال: هذا غير خلق الله، فقاسه عليه. ولا ينبغي القياس في هذا، لا ينبغي القياس. بسم الله يهدي الجميع. اللهم امين. شيخ، انتم افتيتم بعد الايام هذه، والفتوى وزعت في كثير من الناس، انت اللي سلمك الله مترأس الفتوى في حلقه اللحى، قلتم انه لا يجوز الا ان الانسان انه قبل ان يموت يتوب الى الله، اما وهو حي لا يجوز انه يحرقها وياكل بعضها. هذا يقول الخطيب يلعن يلعن هو. اما كان حرام انا اقول حرام الى اليوم. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. لكن ما نقول لعنه الله. ما لعنه الله. ما لعنه. يقول انها اصل ربه وعليه التوبه الى الله، بس لكن ما نقول لعنه الله. في اقارب يتهاونون بالصلاه ولا يحضروها مع الجماعه، ونساء كل واحد منهم تكشف على اخيه او على الاخر ولا يقبلون النصيحه. تنصح. فهل يجوز لي ان اقاطعهم؟ تنصحهم وترشدهم الى الخير، تحثهم على الصلاه في الجماعه. وعلى ستر نسائهم، وأن المرأة عورة ليس لها تكشف على أخي زوجها ولا عم زوجها ولا خال زوجها، تنصحهم لله وتخوفهم من الله، تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عنها، فإذا رأيت أنهم لا يستفيدون منك قاطعهم واهجرهم، لا بأس. فالإسلام من أبدى المعاصي سنة، وقال بعضهم واجب، لكن إذا رجوت أن الله ينفعهم بنصيحتك فواظب على النصيحة واصبر وصابر، لعل الله يهديهم بأسباب. يكفي أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة في هذا الحال الدبي الشيخ زيد محمد وعان الشيخ إبراهيم عبد الله الخير فيما يتعلق بالغنى والمعازف، وبيان ما يترتب على ذلك من الأضرار والأخطار. فقد أجادوا جميعا وأفادوا جزاهم الله خيرا، وبينوا وأوضحوا ما يترتب على هذه البلية من الشرور الكثيرة والأخطار المتنوعة والفساد الكبير للرجال والنساء جميعا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكل يعلم ما قد انتشر في هذا الخصوص من طريق الإذاعة ومن طريق التلفاز ومن طريق الفيديو ومن طريق التسجيل وغير ذلك، فالبلاء كبير والخطر عظيم. وما أشار إليه المشايخ كله حقيقة واقعة، فالواجب هو الحذر والعلاج. أما الواقع فقد وقع هذا البلاء وانتشر ولكن يجب على أهل الحل والعقد وعلى كل مسلم في نفسه حسب طاقته أن يحرص على العلاج الناجع، وعلى ولاة الأمور بوجه أخص وفقهم الله أن يعلموا بهذا الأمر، لأن الأمر بالله ثم به. فإذا عوج الباطل وحل محله الخير قلت الشرور وغلبت الفضائل وانتهت الرذائل. وإذا ترك الحبل على الغارب وتركت هذه الشرور على حالها زاد بلاؤها وزاد شرها وزاد خطرها. والناس بخير ما عالجوا الأوضاع، ما جدوا واجتهدوا في علاج الأوضاع وإبعاد الشرور وتكثير الخير وتقليل الشر في كل مكان، في البيت والسوق وفي كل مكان. وسمعتم كلام أهل العلم وسمعتم الكثير من الآيات والأحاديث في ذلك. وإنما مصيبة عدم العلاج وعدم العناية في إنكار هذا الباطل وعدم الحرص على السلامة من شره إلا مما شاء الله من عباد. والله يقول جل وعلا في كتابه العظيم: ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تلاه آياتنا وإذا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. الله يقول هذا ذما لهؤلاء. ومن الناس لبعض الناس هذا عمله يذمهم سبحانه ويعيبهم بهذا الأمر ويحذر من عملهم. قال أكثر أهل العلم وأكثر أهل التفسير: له الحديث هو الغنى. ويضاف إلى ذلك أصوات الملاهي فإنها داخلة في ذلك، وهي مما يشجع على الغنى ومما يشجع على الاستماع أيا كانت من عود أو كمان أو رماء أو رباب أو غير ذلك. ثم بين أن هذا البلاء يحصل به الضلال أن يضل عن سبيل الله، يعني العاقبة أن هذا العمل يضله عن سبيل الله ويضل غيره. وقل أن يضل عن سبيل الله يعني يضل بنفسه باستعمال هذا البلاء يحصل له الضلال والإضلال، ويفضي به إلى أن يتخذ القرآن هزوا. إذا اعتاد الملاهي واعتاد الغنى ثقل عليه سماع القرآن ولم يأنس بسماع القرآن، وربما أفضى به ذلك إلى أن يتخذ الآيات هزوا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا بجهله وقلة بصيرته، ولهذا بغير علم، لأنه يفترسه الشيطان في هذا السبيل بأسباب هذه البلايا والمحن والشرور التي يفرضها الشيطان. قال ابن مسعود رضي الله عنه لما قرأ هذه الآية قال: هو الغنى، وكان يحلف على هذا. وقال رضي الله عنه: الغناء بالمد ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقر. هذا من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ويروى مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بثابت، انما هو من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. الغناء بالمد هو اصوات المغنيات والمغنين. اما الغناء بالقصر فهو المال، سعه المال وكثرته، يقال لها الغناء بالقصر. اما الغناء بالمد هذا هو الغناء المعروف، وهو اصوات المغنين والمغنيات وما يقولونه في مدح الحب والشهوات واثاره الشهوات وما يتعلق بالحبيب والحبيبة وفلان وفلان إلى غير ذلك، مما يثير الشحناء مما يثير الشهوات، وإما يحدث الغرائز وإما يدعو إلى الزنا والفواحش. وإذا كان مع ذلك آلات الملاهي عظم الأمر، جمعه العود والكمال وأشبه ذلك والرباب صار الأمر أشد وصار خطر أعظم. قال أبو عمرو الصلاح رضي الله عليه: إن ذلك محرم بإجماع المسلمين. وفي الصحيح صحيح البخاري رحمه الله عليه عن مالك الأشعري أو أبي عامر الأشعري رضي الله تعالى عنهما